ليلي في وحشة دربي، همي يثقلني ذنبي يؤلمني. وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي، أشكو ما لي سواك، أنا في حماك. فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله، أنت الرجاء من كودا يا الله يا رب هداك ما زلت أسير، وعلى العصيان ما عدت قدير. فآل دروبي واغفر ذنوبي، فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير، فرحا مشتاقا لله يطيب. ورجاه رضاك يوم لقاك، أنت القدير. فارحم عبدا نجاك يا يا الله، أنت الرجاء منك هدى يا الله يا الله.